حاجة؟ ليش؟ لأن هذا ثبت على خلاف القياس كما قلنا في أول البحث، فيثبت فقط للحاجة لا لأكثر من الحاجة. وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة، يعني بها الشرطين بده يكون حاجة وجهالة غير مفضية للمنازعة. نعم، فعلى هذين النمطين إذا وجدت علة منهما لا تكفي بحالة، لازم يكون وجود العلتين، وجود الحاجة أيضا. ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين وهو المذكور في الجامع الصغير. إذا رجعنا إلى عبارة المتن اقرأها بتمعن، ما هي؟ اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة وهو بالخيار ثلاثة أيام. يعني ماذا حصل في هذه العبارة؟ صار عندنا خيارين، خيار التعيين بين الثوبين مهم، وخيار الشرط. فعلى عبارة الجامع الصغير، جامع صغير لمن؟ سيوطي له الجامع الصغير في الحديث، أما بالفقه مين له الجامع الصغير؟ إمام محمد. في عبارة الجامع الصغير له ذكر التعيين والشرط معا. وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير، أيضا الجامع الكبير لمحمد ذكر الخيار التعيين بدون ذكر خيار الشرط. هنا علماء بقى للتخريج ماذا قالوا؟ فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا. يعني إذا اعتبرنا عبارة الجامع الكبير وهو الرأي الأرجح عند جمهور العلماء، قالوا هذا ذكره وفاق لا شرط. شو يعني وفاق لا شرط؟ يعني ذكره فقط للتأكيد لا يعطي معنى جديدا. لأن قاعدة في الفقه ماذا تقول؟ أو بأصول الفقه ماذا تقول؟ التأسيس أولى من التأكيد. ماذا تعني هذه العبارة؟ يعني دائما عندما تقرأ نص في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو في كلام الفقهاء، بدل ما تقول إنه هذه عبارة زائدة فقط للتأكيد، حاول أن تلتمس منها معنى جديدا. الله سبحانه وتعالى ما ذكرها عبثا، شايفتي؟ لازم يكون فيها. هذه القاعدة العامة، لكن لا تنطبق دائما. مهم؟ على قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي آية لما لا جزء من آية، بأي سورة؟ سورة النساء، صح. شوف العبارة بغير حق، ما رأيك فيها؟ هل يوجد أحد يقتل النبي بحق؟ وجد على مر الزمان أحد قتل نبيا بحق؟ معناته هذه العبارة ليست للتأسيس، مو هيك؟ صحيح؟ هذه العبارة لماذا هي؟ هي للتأكيد، لبيان قبح هذا الفعل. فلا يستطيع أحد، لا يجرؤ أحد أن يقول من قتل نبيا بحق فهو ليس ضمن هذه الآية، لأنه لا يوجد من يقتل نبي بحق. هذه العبارة خرجت عن القاعدة. القاعدة قالت أولى، يعني إذا استطعت أن تأتي بمعنى جديد فهو الأفضل والألزم لك، لكنك لا تستطيع. مثل هلا أنصاف العلماء شو عم يقولوا؟ شو قال سبحانه وتعالى؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. شو قالوا؟ أنا ما بدي أضعافا مضاعفة، فقط أخذ 1%. صحيح هذا الكلام؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه العبارة ليست للتأسيس، إنما هي للتأكيد لبيان قبح صورة الربا. عرفت كيف؟ مو دائما بتكون العبارة للتأسيس، لكن الأولى قبل أن تقول أنها للتأكيد أن تحملها على التأسيس. نرجع إلى عبارة كتابنا، عم يقول هون فيكون ذكره، ذكر إيش؟ خيار الشرط على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا. يعني ما ذكر تأسيسا خيار الشرط مع خيار التعيين، وإنما ذكر وفاقا، أو يعني من باب ذكر شيء مع الشيء. لا يعني وفاقا، لأنه يوجد شبه كثير بين خيار التعيين وخيار الشرط، هذا معناه. نعم. لو واحد دخل على محل سأل بائع لو بدأ من الثوب، قال أي ثوب بمئة، هل هو أن يشتري ولا يعني قال بس ثلاثة بيكون قياس. بعد أن يأخذه إذا باع دفع الثمن وكذا صح بالتعافي، أما بالعقد الأول ما صح، لأن أكثر من ثلاثة لا يصح. نعم. أو إذا لم يذكر خيار الشرط لابد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده وبمدة معلومة نيتها كانت عندهما. هذا تخريج آخر، لماذا لم يذكر، لماذا ذكر خيار الشرط مع خيار التعيين في الجامع الصغير؟ لأن خيار التعيين أيضا هو مدته ثلاثة أيام عند الإمام أبو حنيفة مثل خيار الشرط، وعندهما لا يتقيد بثلاثة أيام ولكن ينبغي أن تكون المدة معلومة، فقالوا ذكر خيار الشرط للإعلام بأن خيار التعيين هو مدته مثل خيار الشرط. صاحبين أبو يوسف ومحمد، واضح؟ فمعناتها سياق الكلام ماذا يدل هنا؟ يدل على ترجيح ما ورد في الجامع الكبير من أنه لا يشترط أن يكون مع خيار التعيين خيار الشرط. أيوة لاحظت كيف؟ أنت تحسن تقول له، تستطيع أن تقول بعتك واحد من هذه الثياب الثلاثة بعشرة، هذا محال، له الخيار خلال ثلاثة أيام أنه يشتري واحد منهم بعشرة، وإذا قال بعتك أحد من هذه الثياب بثلاثة على أن لي الخيار أنه ما يبيعك ولا واحد، أو على أن لك الخيار لك ألا تشتري ولا واحد. إذا ما ذكر أن لي الخيار أو لك الخيار، البيع مبرم في ثوب من الثلاثة. هنا لاحظتوا كيف الفكرة؟ شو صاير في انضم لاقي؟ طيب. ثم ذكر في بعض النسخ اشترى ثوبين وفي بعضها اشترى أحد الثوبين وهو الصحيح، لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة. مهم؟ العقد على كم ثوب؟ على ثوب واحد، فثوب هو مقبوض بإيش؟ على ثوب الشراء، في ثوب أحد هذين الثوبين مقبوض على ثوب الشراء والثوب الثاني مقبوض أمانة. في فرق بين اثنين؟ المقبوض على ثوب الشراء يدك عليه يد ضمان، يعني إذا هلك بعذر أو بتفريط أو بغير تفريط فأنت ضامن، الذي قبضته على أنه يد، على أن يدك يد أمانة، إذا هلك بتفريط أنت ضامن، إذا هلك بغير تفريط لست بضامن. لاحظت كيف؟ قبض الثوبين لكن يده على هذين الثوبين ليست واحدة، على أحد هذين الثوبين يده يد ثوب شراء يد ضمان، وعلى الثاني يد أمانة. والأول تجوز واستعارة. شو الأول؟ يعني لما قال اشترى ثوبين هذا مجاز أو استعارة، لأنه ما اشترى ثوبين، اشترى أحد ثوبين، يعني مجاز من باب المجاز. ولو هلك أحدهما أو تعير، إذا اشترى أحد هذين الثوبين واحترق أو سرق أو انخرق، أي تعير انخرق هذا الثوب تعين، صار هذا هو المبيع، ولو بدأ الثوب الثاني لزم البيع فيه بثمنه، لزم البيع فيه بثمنه. في مسألة بتشبهها ما بتاخذوها أنتم، بس نحكم يا هلا، إذا كان واحد قال لزوجتي إحداكن طالق، عرفتي شو الحكم؟ التعيين إليه، هو بده يعين واحدة منهم الله يعينه، فإذا ماتت إحداهما تعينت الأخرى للطلاق، لأن الميتة ما عادت محل الطلاق. وهو نفس الشيء، لما هلك أحدهما تعذر رده، مهم؟ لما تعذر رده تعين هو للبيع، مهم؟ هلا إذا أنا اشتريت منه غرض وتعيب عندي تعذر رده، فتعين هو هنا نفس الشيء، هناك لما ماتت إحداهما تعذر تعيينها للطلاق فصارت الأخرى معينة. لاحظت كيف؟ خسرت تنتين. نعم؟ هو معه العمر كله، بس ما بيجوز يقرب واحد منهم حتى يعين. نعم. ولو هلك أحدهما أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه وتعين الآخر للأمانة، صار الثوب الآخر أمانة، وهذا الثوب الذي هلك أو تعيب مقبوض على سوم الشراء، أو صار لا مو صار سوم الشراء، صار ملكه، صار ملكه. لامتناع الرد بالتعين. ولو هلكا جميعا معا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما لشيوع البيع والأمانة فيهما. شلون؟ اشترى هذين الثوبين واحترقا معا الثوبين، مهم؟ فهو هذا يعتبر نصف، هذا النصف أمانة وهذا النصف أمانة، وهذا لأن أحيانا يكون ثمن الثوبين ليس واحدا، مهم؟ نعم. فيضمن نصف هذا الثمن ونصف هذا الثمن، والنصف الآخر إذا كان مفرطا يضمن قيمة مو الثمن، قيمة، وإذا كان غير مفرط لا يضمن. واضح كيف؟ يضمن نصف هذا الثمن نصف هذا الثمن، وإذا كان مفرط يضمن أيضا نصف قيمة هذا الثوب نصف قيمة هذا الثوب. سؤال بيحسن يقول له بعتك هذا الثوب بعشرة وهذا الثوب بعشرين، على أن يعني تختار أحدهم، بعتك هذا أحد هذين الثوبين. طيب إذا كان هلك الثوبين ما كان معك، إذا كان في وقت بينهما، تفضل، الأول مضمون بالثمن والآخر إن كان هلك بتفريط فهو مضمون بالقيمة، وإذا كان هلك بغير تفريط لا يضمن شيء لأنه يد يد أمانة. إذا هلكا معا ضمن نصف ثمن كل واحد منهم. فلذلك هنا ولو هلكا جميعا معا، هي عبارة معا مو زائدة مو للتأكيد، هي هنا للتأسيس. ليش؟ عشان تعطي معنى أنه في وقت واحد. فلو كان أحدهما سابقا كان هو المقبوض هو المشترى والثاني أمانة. قيمة قد تكون أقل وقد تكون أكثر. الثمن ما اتفقا عليه، إذا كان البضاعة كسدان عند البائع ومضطر لشراء شيء غالي يبيعها برخص، والعكس بالعكس، مهم؟ فالقيمة قد تكون أعلى من الثمن قد يكون أكثر من القيمة أو أقل. ولو كان فيه خيار فيه خيار الشرط له له أن يردهما جميعا، يعني إذا كان له خيار الشرط مع خيار التعيين له حق رد كلا الثوبين وله حق قبول أحدهما، مظبوط؟ لكن ليس له حق شراء كليهما، إما يرد كلا الثوبين أو يشتري هذا أو يشتري ذاك. ولو مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما، مهم؟ يعني خيار التعيين يورث، خيار الشرط لا يورث. المورث الأصل كان له رد كلا الثوبين أو أحدهما، الوارث له رد أحد الثوبين وليس له رد كليهما. لماذا؟ لأن خيار الشرط لا يورث وخيار التعيين يورث. نعم، لأن الباقي خيار التعيين للاختلاط، ما معنى مريك من قبل أنه خيار التعيين ثبت ابتداء للوارث لاختلاط ملكه بملك غيره أحد هذين الثوبين، فرقت معنى أظن في الدرس الماضي. نعم، له خيار التعيين لكن ليس له خيار الشرط. ولهذا لا يتوقف في حق الوارث، شو هو؟ خيار الشرط، خيار الشرط، عفوا خيار التعيين لا يتوقف، يعني ينتقل من المورث إلى الوارث لا يتوقف في حق، هذا خيار التعيين. وأما خيار الشرط لا يورث وقد ذكرناه من قبل. الآن الخيار مو دائما يكون بالكلام، قد يكون بالتصرف، مهم؟ سيذكر تصرفا يسقط الخيار، ما هو هذا التصرف؟ قال ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيع الدار الأخرى بجنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا. معروفة شو هي الشفعة؟ في شفعة اسمها شفعة الجوار. ما هي؟ إذا كان أنا أملك هذه الدار لي، وبيعت هذه الدار التي بجنبها بمليون، أنا لي حق الشفعة أن أخذ هذه الدار بمليون. هي معنات الشفعة. معروف شو هو حق الشفعة؟ هذا هو حق الشفعة. فلو فرضنا أن زيدا اشترى هذه الدار على أن له الخيار، واضح؟ له الخيار، وخلال فترة الخيار بيعت هذه الدار فطالب بها بحق الشفعة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه قد ثبت البيع الأول، معناته سقط الخيار، لا يوجد خيار، سقط خياره، واضح؟ لما طالب بالشفعة بالبيت الثاني معناته ثبت ملكه في البيت الأول، لما ثبت ملكه في البيت الأول سقط خياره. نعم والوسط والجين. إيه بس ما بدنا تفضي إلى المنازعة. هلا ما شاء الله بيجيبوا لك كتالوج في 60 لون، شايف كيف؟ هذا يفضي إلى المنازعة. كل الألوان مو هيك؟ لك كل حطتها تحددها بجهالة غير مفضية للمنازعة. يعني وعادة أنا ما بحسن، لكن عادة بيكون أنت بذهنك لونين أو ثلاثة، مو هيك؟ راح يكون 60 لون بذهنك. مظبوط؟ لا، أنا بذهني ما في لون. ما في لون نوع. النص هنا، النص عند علمائنا على ثلاثة أسواق، وهي في فسحة أكثر من قول الإمام الشافعي على سوق واحد، مهم؟ لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيها، لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار. حق الشفعة ثبت لدفع ضرر الجوار، وذلك بالاستدامة، فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا عليه، فيثبت الملك من وقت الشراء، فيتبين أن الجوار كان ثابتا. يعني إذا أنا هذا سيجاورني لمدة يومين، هل هذا يعتبر ضرر؟ لا يعتبر ضرر. لما أنا طالبت بحق الشفعة دل على أنني سأسكن في هذا البيت طويلا، فلذلك هذا معنى الاستدامة فيه. ولذلك ثبت لي، وهنا عندما ثبتت لي حق الشفعة ثبت لي الملك مستندا إلى وقت العقد. هذا بيسموه استناد. شو يعني استناد؟ في بعض الأحكام بيسموه استناد، تثبت مستندة إلى وقت سابق، هذا اسمه استناد. وفي شيء يثبت من وقته، مهم؟ بيجوا معنا بيجي تفصيل أكثر عليها، بس هذا اسمه استناد. نعم. أيوة. زيد اشترى هذا المنزل على أن له الخيار، وخلال هذه الفترة بيع المنزل الذي بجانبه فطالبه بالشفعة. زيد قال أنا أريد هذا المنزل بالشفعة. عندما طالب بحقه بالشفعة في هذا البيت سقط خياره في هذا البيت، ولو بعدين ما أخذه. هذا الاثنين الثاني مضر، يثبت له بمجرد مطالبته بالشفعة سقط خياره، لعله بعد ذلك لا يلاحق هذا الأمر. إذا كان بيد البائع من البائع، إذا كان انتقل ليد المشتري من المشتري، بيجي معنا باب الشفعة من طبعا حق، هذا حقه. نعم. ما فهمت الشفعة؟ طيب، عندما أسكن هنا ويباع منزل بجواري لشخص ثالث، أنا اسمي زيد وهذا مالك الدار اسمه عمر وباعه إلى بكر، هذا زيد له حق أن يأخذ هذه الدار من بكر بنفس الثمن. لماذا؟ لأنه أحق بهذا البيت من بكر. هذا معنى الشفعة. قضاء طبعا. لا، هذا عمل به الى ان رفعت الاحكام عن مجلة الاحكام، يعني الغيت مجلة الاحكام العدلية. متى الغيت؟ ما تعرف؟ حدا بيعرف متى الغيت هنا في سوريا مجلة الاحكام العدلية؟ نعم؟ لا قريب. لا مخرج. لا فرنسا ما الغتها حتى تتصوروا، يعني فرنسا ما. نعم؟ شو اول انقلاب صار هون؟ حسني الزعيم هو الذي ألغى مجلة الأحكام العدلية ووضع بدلها القانون الفرنسي. تعرف كيف؟ فرنسا ما فعلت ذلك، هو اللي فعل ذلك. هو ألغى مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية فيها الشفعة، القانون المدني الفرنسي ما في شفعة. وللأسف لكم يا هذه الكلمة، القانون المدني الفرنسي من أين مأخوذ؟ من الفقه المالكي. يعني نحن عملنا هيك، ما بدنا نأخذ شرع، عملنا هيك. المجلة وضعت بعهد السلطان عبد العزيز، السلطان عبد العزيز هذا عمه للسلطان عبد الحميد، كان حاكم قبله، السلطان عبد العزيز اسمه، وضعت برئاسة جاويد باشا، كان هذا وزير الحقانية أو وزير الحقوق اسمه، وزير العدل اسمه جاويد باشا، شكلت لجنة لوضع مجلة الأحكام العدلية، وكان من ضمن أعضائها مين؟ واحد عالم من علماء الشام مشهورين. قبل ولادته أي علاء الدين عابدين، ابنه لصاحب الحاشية، علاء الدين عابدين كان أحد الشيوخ في هذه اللجنة. رئيس اللجنة كان اسمه جاويد باشا، وقننت وضعت قوانين للدولة، جمع جميع الأحكام في الفقه الحنفي وضعت على شكل قانون مواد بشكل مثل القوانين الحديثة، واعتمدت للعمل فيها وفي جميع الدول التابعة للدولة العثمانية، وبقي العمل فيها بسوريا إلى انقلاب حسني الزعيم. موجودة موجودة وفي ولها شروح، لها شروح. تفضل. ما نقول 100%، يعني معظم المواد القانون المدني الفرنسي مأخوذة من الفقه المالكي، ما بقول لك انه هو قانون اسلامي 100%. نعم؟ على اي اساس؟ مين بيعرف يجاوب على اي اساس؟ موضوع المواريث ما له علاقة بالمواريث. الاصلح، كل رجل عاقل في هذه الدنيا ينظر الى الاصلح له، يعني حتى غير المسلمين نظروا انه الاصلح كقانون بلدهم انه يكون على هذه الطريقه التي عليه الشرع الاسلامي، مو هيك؟ فلذلك نظروا الى الاصلح، ما اخذوه لانهم يؤمنون بالله واليوم الاخر، اخذوه لانهم يعتقدون ان هذا هو الاصلح لحياتهم. نعم. طيب شو قلنا؟ طلعونا عن هذا. وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي حنيفة خاصة. لماذا؟ يعني هذا التقرير تبع الشفعة فقط على قول إمام أبو حنيفة. لماذا؟ لا، حتى الصاحبين عنده صحيح، هو بالمذهب الحنفي بس الشفعة بالجواب، بس بالمذهب الحنفي يشمل أبا يوسف ومحمد. لا هنا، لأنه إذا كان الخيار المشتري على قول الصاحبين دخلت السلعة في ملكه، مظبوط؟ فإذا دخلت في ملكه له محق المطالبة بالشفعة، أما على قول الإمام لم تدخل في ملكه، لما طالب بالشفعة دخلت في ملكه. طيب هذا التقرير يحتاج إليه فقط على قول الإمام لا على قول الصاحبين. قال وإذا هلا بعد ما يكون الخيار لرجلين، هلا كله خيار لرجل، الآن بده يبين لنا خيار لرجلين كيف؟ قال وإذا اشترى الرجلان غلاما على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده. لو كان زيد عنده عبد أو غلام وباعه لعمر وبكر، هذا غلام على أنهما بالخيار فيه، مين بالخيار؟ مشتريان، فأجازه عمر ورده بكر، ما الحكم؟ قال أبو حنيفة بإجازة عمر ليس لبكر أن يرد، سقط حقه في الخيار. لازم يتفقوا إما على الأخذ أو على الرد، يكونوا مع بعض على قول إمام، يا أما بيتفقوا اثنين صح يا أما اثنين غلط، يحطوا أيوة أما واحد هيك واحد هيك ما يصح. وقال له أن يرده صاحبين، قالوا لبكر أن يرد حصته. واضح الخلاف؟ على قول الإمام انبرم العقد ونفذ العقد، على قول الصاحبين نفذ في حق عمر ولبكر أن يرد حصته. شراكة؟ نعم، بصير زيد وعمر شراكة. نعم طيب. وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية، يعني إذا اشتريا غلاما وكان معيبا، مثل العيوب التي تجي معنا البول في الفراش، هذا يعتبر عيب. فإذا كان رضي عمر بهذا العيب وأراد بكر أن يرده بهذا العيب، أبو حنيفة قال ما بيصح، صاحبه قالوا يصح. وأيضا خيار الرؤية، إذا اشترى بضاعة لم يرها بمصطرة، طيب كيف رأى أنموذجا لها ثم اشتراها، لو كانت مطابقة تماما للأنموذج له خيار الرؤية. فلما رأى عمر رضي وبكر رفض، أيضا على قول الإمام ليس لبكر أن يرد، وعلى قول الصاحبين له أن يرد. فالحكم في المسائل الثلاث اللي هي خيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية، الحكم واحد، حكم واحد بالخلاف في جواز رد أحدهما وعدم جوازه. نعم إيه، على قول الصاحبين يرد حصته، على قول الإمام ليس له أن يرد حصته. نعم يجبر على الرضا، على قول الإمام يجبر على الرضا، على قولهما كل واحد يستعمل حريته الشخصية. طبعا طبعا لا يدفع ولا يتملك. لا لا ما بيشتري كله، بيصير شركة هو وزيد. هذا محط الخلاف، هذا هو محط الخلاف. أبو حنيفة قال زيد ما بيصير يكون غصب عنه، فلذلك يلزم بكر غصب عنه مو زيد، بينما الصاحبين قال لا زيد الذي يلزم. هون يعني عمر طلع فالح مهم، وواحد من هذول بدهم ياكله مهم، فأبو حنيفة قال هذا بياكله، الصاحبين قالوا لا هذا بياكله. شو رأيك انت؟ طيب نعم، دائما على قول الإمام إلا إذا رجحوا غير قول، أظن على قول الإمام هنا. لهما لمين؟ أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما، فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه. يعني عندما ثبت الخيار لهما ثبت لكل واحد على حدة كملا خيار كامل، واضح؟ هذا قول صاحبه، ثبت لكل واحد منهما كملا. وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب، خرج عن ملك مين؟ زيد، خرج عن ملكه غير معيب. شلون غير معيب؟ يعني كان ملك لشخص واحد، الشركة عيب مو هيك؟ الشركة عيب لما مو عيب؟ أيوة. طيب فلذلك خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة، فلو رده أحدهما رده معيبا به وفيه إلزام ضرر زائد. وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد، يعني على قول الإمام لا يصح الرد إلا باجتماعهما عليه. فلما اشترياه على أن كل واحد منهما بالخيار، لهما خياران فقط، إما أن يوافقا جميعا على شرائه أو يوافقا جميعا على رده. لا يجوز أن يوافق واحد على الشراء والثاني على الرد. لماذا؟ لأنه سيرده معيبا على البائع. ودائما يأتي معنا في خيار العيب، إذا تعيبت السلعة عند المشتري ليس له حق ردها على البائع ولو كانت معيبة. يعني أنا اشتريت منك كتابا معيبا وعيب عندي بعيب آخر، لا يجوز لي أن أرد عليك. نعم سؤال؟ نعم تفضل. ولو كان رفض بكر قبل الموافقة، نفس الحكم، بدنا يتفقوا سوا، بدأ اتفاق. قال ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك. لو فرضنا العبد يساوي 500، وإذا كان خباز يساوي 1000، فهو اشترى هذا العبد بألف على أنه خباز، حرق الخبز، ما هذا ليس بخباز، مو هيك؟ ما الحكم؟ له الخيار أن يبقيه بألف أو يرده على بائع، ليس له الخيار أنه يخصم 500. لماذا؟ ما معنى التعليل؟ شو هو؟ لأنه وصف. أحسن، الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، خباز هذا وصف، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. طيب لماذا أجزنا الرد؟ لأنه اشترطه في العقد، اشتراه على أنه خباز، فلما فات الوصف كان له خيار العيب، لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق في العقد بالشرط مو بالأساس. الأساس القاعدة الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، وإنما تستحق بماذا؟ بالشرط في العقد. ثم فوات، نعم، بفوات الوصف سميه. ثم فواته يوجب التخيير لأنه ما رضي به دونه، وهذا يرجع إلى اختلاف النوع لقلة التفاوت في الأغراض. هي قرأت منطق؟ في عنا جنس، في عنا نوع، أيهما أكبر؟ الجنس أكبر من النوع. هذا تفاوت بالغ، هذا التفاوت بالغ، هذا تفاوت يعتبر وصف. فالجنس عند مثل ما تقول قمح، شعير، بني آدم، أنت وهكذا، شايفك قمح نوع مثلا بيكون حوراني إيطالي وهكذا، هذا كله أنواع من القمح. أو التمر مثلا يكون برني، يكون مبروم، يكون هكذا، فهذا نوع. فعندما تنتقل من جنس إلى جنس هذا تفاوت فاحش، الجهالة تفضي إلى المنازعة. عندما تنتقل من نوع إلى نوع هذا تفاوت متقارب، فإذا اشترط في العقد لك أن ترده، لكن إذا لم، إذا طبعا وعادة يشترط في العقد، لكن ليس لك أن يعني تحسم شيء من الثمن لأجله، لقلة التفاوت في الأغراض بين النوع والنوع، بخلاف الجنس والجنس. مهم، إذا أعطى الرز بدل القمح ما يستطيع، يستطيع أن يعمل برغل من الرز؟ فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات. بالحيوان اعتبرت وصف الذكورة والأنوثة نوع، بالإنسان شو اعتبر؟ جنس. لاحظت الفرق؟ بالإنسان اعتبر جنس وبالحيوان اعتبر نوع. وصار كفوات وصف السلامة، صار يشبه خيار العيب. فوات وصف السلامة يعني صارت السلعة معيبة ليست سليمة. وإذا أخذه بجميع الثمن، لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في العقد على ما عرف. واضح؟ كمل لما ما في وين؟ عم الطحم، شو لنا الوقت هيك؟ صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم. شي مرة بدي اركض حتى.